الأحبار والعلماء من بني إسرائيل قال وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم كان ما قبلوا به ذلك نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لم يقتصر سوء حالهم على ما ذكر بل قال واتبعوا أي الذين تقدم ذكرهم من الذين أوتوا الكتاب واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يقول المصنف رحمه الله ابن جزي في تفسير هذه الآية قال واتبعوا أي اليهود الذين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم أو المتقدمون، وهما قولان من أقوال أهل التفسير. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه شامل لهما للمتقدمين ولمن كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كان زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واتبعوا ما تتلو قال هو من القراءة أو الاتباع. ما تتلو التلاوة تطلق على معنيين، تطلق على القراءة ومنه تلوت الكتاب، تلوت القرآن أي قرأته، وتطلق على الاتباع أي السير خلف مقتدى به أو من يتأسى به ويؤتم به فيسمى اتباعا. فنحن نتلو سنته صلى الله عليه وسلم أي نتبع سنته، ونتلو القرآن أي نقرأه. فقوله ما تتلو الشياطين أي الذي تقرأه الشياطين زعمه أنه من ملك سليمان أو في عهده، والمعنى الثاني الاتباع. واتبعوا ما اتبعت الشياطين مما زعموا أنه في عهد سليمان أو في ملكه. وقوله جل وعلا على ملك سليمان جاء بعلى المفيدة معنى التكذيب والافتراء، لأن تتلو يتعدى بنفسه، فلما عداه بعلى ضمنه معنى التكذيب والافتراء على سليمان عليه السلام وعلى ملكه وما مكنه الله تعالى منه. وملك سليمان خص بهذا من قبل اليهود لأن الله أجرى لسليمان من الملك ما لم يكن لأحد قبله ولا هو كائن لأحد بعده، كما قال تعالى في دعاء سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فكان قد مكنه الله تعالى من تسخير الجن وتعليم منطق الطير وغير ذلك مما مكنه الله تعالى منه مما لم يؤته أحد بعده. قال جل في علاه وما كفر سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ثم كذبهم بقوله وما كفر سليمان، فبرأ الله تعالى سليمان مما نسبه هؤلاء له، حيث كانوا يعتقدون أن سليمان ملك وأنه إنما كان ما كان من ملكه وما أشاه الله تعالى له من ظهور على غيره إنما هو بسبب ما كان يعلمه من السحر أو ما يعلمه من السحر. قال وما كفر سليمان فنفى الكفر عنه بل هو نبي مرسل صلوات الله وسلامه عليه. قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا استدراك الشياطين وهم مردة الجن، كفروا أي بما تعطوه من سحر وبما أضلوا به الخلق من هذه الدعاوى الكاذبة، من أن السحر من عمل سليمان وعلمه. ولذلك قال المفسر الشياطين كفروا بتعليم السحر أو بالعمل به أو بنسبته إلى سليمان أو بجميع ذلك، بتعليمه والعمل به ونسبته إلى سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، ذكر التعليم ولذلك قدمه على غيره، والتعليم يتبعه العمل. وأما نسبته إلى سليمان كفرهم بنسبته إلى سليمان فهو بمناسبة السياق، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال وما أنزل على الملكين، ما هنا فيها وجهان، الوجه الأول أنها نافية يعني ولم ينزل على الملكين، السحر لم ينزل على الملكين، والوجه الثاني أن ما هنا موصولة بمعنى الذي، فيكون المعنى واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين. والوجه الثالث قال أو على ما تتلو، في قوله واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على الملكين، فثلاثة أوجه وكلها تصلح ويستقيم بها المعنى. قال تعالى وما أنزل على الملكين، والملكين مثنى ملك وهم خلق من خلق الله عظيم خلقهم من نور يطيعونه ولا يعصونه جل في علاه. يقول إن كانت ماء نافية فذلك تبرئة لهما أي للملكين من تعليم السحر، إن كانت ما نافية، وما أنزل أي لم ينزل على الملكين فيكون هذا تبرئة لهم مما نسبوه إليهما، هذا الوجه الأول. قال إلا أن ذلك يرده آخر الآية، يعني هذا الوجه وهو أن ما نافية يرده آخر الآية وهو قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما أي من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهنا سؤال ذكره القرطبي رحمه الله، فإن قيل كيف يجوز تعليم السحر من الملائكة، كيف يجوز تعليم السحر من الملائكة؟ قال رحمه الله في الجواب قيل له تأويلان، أي في ذلك جوابان، الأول أحدهما أنهما لا يتعمدان التعليم لكن يصفان السحر ويذكران بطلانه ويأمران باجتنابه، والتعليم بمعنى الإعلام، يكون التعليم هنا بمعنى الإعلام، فالشقي يترك النصيحة ويأخذ السحر ويتعلم السحر من صنعتهما أي من تعليمهما، هذا الوجه الأول أنه لم يكونا يقصدان بما أخبر به من شأن السحر أن يعلم الناس، إنما قصد التحذير من السحر فذكره فأخذه من أخذه من الأشقياء، واضح؟ وهذا فيه ضعف، هذا التوجيه فيه ضعف. أما التأويل الثاني وقد قال عنه القرطبي رحمه الله وهو الأصح، أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين، امتحن الناس بالملكين في ذلك الوقت، فمن شقي يتعلم السحر منهما ويأخذ عنهما ويعمل به فيكفر به، ومن سعد يتركه فيبقى على الإيمان ويزداد المعلمان بالتعليم عذابا ففيه ابتلاء للمعلم والمتعلم، والله يمتحن عباده بما شاء. يقول رحمه الله: فله الحكم، فله الأمر والحكم. هذا ما ذكره رحمه الله، وصح الوجه الثاني. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن تعليم الملكين كان اختبارا وفتنة، ولم يكن ذلك لأجل تلقي الناس وإشاعة الفساد بينهم، وإنما اختبروا بهذا، والله يختبر عباده بما شاء. وأما ما قيل من أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف يجري منهم هذا؟ الجواب أن الله أمرهم بذلك ابتلاء واختبارا. قال رحمه الله: وإن كانت معطوفة بمعنى الذي، معطوفة على إيش؟ إما على السحر أو على ما تتلو. قال: وإن كانت معطوفة بمعنى الذي يعني موصولة، فالمعنى أنهما أنزل عليهما ضرب من السحر، نوع من السحر، ابتلاء من الله لعباده أو ليعرف فيحذر منه. هذه إشارة إلى القولين الوجهين اللذين ذكرهما القرطبي، أنه للتعريف أو للابتلاء. وذكر وجه آخر في الإجابة على الآية، قال: وقرئ الملكين بكسر اللام، فيكون أنزل على ملكين من الملوك من البشر ما كان من السحر الذي ذكر الله تعالى في هذه الآية. وقال الحسن: هما علجان أي كافران، فعلى هذا يتعين أن تكون ما غير نافية. غير نافية بمعنى أنها عاطفة، على هذا التوجيه، على هذا التوجيه بأن قوله: وما أنزل على الملكين، تكون إيش؟ موصولة غير نافية، ما تكون نافية إنما تكون موصولة، فتكون معطوفة إما على السحر وإما على تتلو. لكن فيما إذا لكن في القراءة الأولى يحتمل الوجهين، يحتمل الوجهان، يحتمل أن ما نافية ويحتمل أن ما موصولة. قال تعالى: ببابل، قال موضع معروف وهو في جهة العراق. قال: هاروت وماروت، هاروت وماروت، قال: اسمان علمان، لكنهما ليس عربيين، بل هي من الأسماء السريانية كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، وهما في محل خفض لأنهما إما بدل على الملكين أو عطبيان. وإنما منع من الصرف العالمية والعجمة. قال: وهما بدل من الملكين أو عطف بيان، هذا إشارة إلى وجه إلى إعرابهما. ثم ذكر رحمه الله أي نعم، كيف تكون هاروت وماروت؟ هذا يضعف هما هاروت وماروت إلا إذا كان اسمين لهما أي اسم الملكين. أي نعم. قال: إنما نحن فتنة، هذا قول من؟ الملكان. وهذا الأقرأ، يعني الأقرب في التفسير الوجه الأول أنهما ملكان، لأنهما لو كانا علجين لما قال نحن فتنة، كان زينوا للناس الباطل ولم يحذرهم، لكن لأنهما ملكان حذر الناس إنما نحن فتنة، أي محنة، وذلك تحذير من السحر، فلا تكفر. فذكروا في التحذير عدة أمور. أولا الخبر بأنه فتنة، ومقتضى الفتنة إيش؟ الحذر والخوف والنعي عن موضعها. وقوله فلا تكفر هذا تأكيد لخطورة عاقبة هذه الفتنة، وأن عاقبتها توصل إلى الكفر. فلا تكفر أي بتعلم السحر. ومن هنا أخذ مالك أن الساحر يقتل كفرا كما ذهب إليه مالك وغيره من أهل العلم، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يختلف الساحر في قتله بالنظر إلى نوع سحره وما يحصل به من الفساد. قال يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا في بيان ما الذي يعلمه هؤلاء. قال فيتعلمون منهما أي من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إذ إن هذا أعظم ما في السحر من الفساد أن يفرق بين الناس. قال يفرقون زوال العصمة أو المانع من زوال العصمة، يعني الطلاق بزوال الزواج أو المنع من الوطئ، وهذا وجه من أوجه التفريق، فيكون التفريق الكلي والتفريق الجزئي. يفرقون به بين المرء وزوجه، ثم قال في بيان أن ذلك لا يجري إلا بعلم الله عز وجل وبإذنه، قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بقضائه الذي يقضيه جل وعلا على عباده، فليس ما يكون من شر هؤلاء من قبل أنفسهم وذواتهم وقدرتهم التي يستقلون بها عن الله عز وجل، بل هم عبيد مربوبون، فما يجري من الشر هو بقضائه وقدره، وله في ذلك الحكمة البالغة. قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال ويتعلمون ما يضره، وهذا عطف عام على خاص، لأنه التفريق وجه من أوجه الضرر، ثم ذكر ما هو أوسع مما يشمل التفريق وغيره، قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي لا يحصل لهم به نفع. و هذا يبين أنه لا يمكن أن يأتي من السحر نفع، فكل ما توهم من أن السحرة ينفعون إنما هو خيال ووهم. قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهذا معنى قول، هذا يبين معنى قول ولا ينفعهم. ثم قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا أي هؤلاء الذين نبذوا الكتاب وكذبوا الرسالات وأخذوا بالسحر، لقد علموا، ولقد علموا لمن اشتراه أي أخذه، هنا قال بمعنى نعم اشتغل به، والاشتغال هو الأخذ، وذكر الشراء لأنهم كانوا يعطون الأجرة عليه أي المعاوضة. وعلى كل حال الاشتراء يطلق على الأخذ ولو كان إيش من دون مقابل. أذكر أول ما طلعت الأجهزة الحاسوبية دعاني شيخنا محمد عثيمين رحمه الله إلى بيته أصلا، ويوم جيت عنده جلسنا بعض الوقت، وقال جانا جهاز فيه الكتب التسعة وفيه بحث في الأحاديث التي في الكتب، خذ هدية. كان الجهاز يعني هكا الوقت يعتبر نفيس، يعني يبلغ 25,000، خذه هدية. أول ما ظهرت الأجهزة من أوائل الأجهزة. المراد الشاهد أخذته عاد الشيخ يمكن جزاه الله خير لاحظ أنه ما أراد أن يغير صدر لا صدر غير المهدى إليه يعني من الطلاب الآخرين. الواحد يمكن يفرح يقول أعطاني يوم الشيخ أهداني يوم الشيخ ويشوف نفسه يعني. فقال لي إذا سألك أحد منين لك هذا قيل اشتريته أي بمعنى أني أخذته وقالك بمعنى أخذته أي لا هو هذا هو ولقد عليه ولما اشتراه يعني أخذه هذا لا شاهد. طيب ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أتم اكتب هذا سجلت هذا أكثر من كتابة لا من مكان خاص رزق ساقه الله الله يغفر له ويرحمه صاحب فضل وإحسان على الجميع الله يجعله في الجنة. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ثم قال رحمه الله في معنى شروا قال ولبئس ما شروا به أنفسهم. شروا هنا بمعنى باعوا لأنهم عرضوا أنفسهم على هذا الطريق الذي يوصلهم إلى الهلاك. باعوا أنفسهم على هذا الطريق الذي على الشيطان الذي يوصلهم إلى هذا الهلاك وتورطوا في هذه الفتنة. قال جل وعلا ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون أي العلم الذي ينفعهم وليس المقصود أنهم جهال لكنهم لم يعلموا علما ينتفعون به. علموا حيث إن الملائكة علمتهم وبيّنت لهم خطورة هذا الذي يتعلمونه حيث قالوا إنما نحن فتنة فلا تكفر فهم يعلمون لكن العلم المنفي هنا هو العلم الذي يحصل به النفع. قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لو أنهم آمنوا بما جاءت به الرسل واتقوا أي وامتثلوا الإيمان بتصديقه عملا لمثوبة أي لنالوا الثواب. قال رحمه الله لمثوبة من الثواب وهو جواب ولو أنهم آمنوا أي لحصلوا ثوابا وأجرا من الله تعالى. قال وإنما جاء جوابها بجملة اسمية وعدل عن الفعلية وهي الأصل لما في ذلك من الدلالة على إثبات الثواب واستقراره. ما قال لأثيب إنما قال لمثوبة في الدلالة على ثبوت هذا الثواب واستقراره. وقيل الجواب محذوف أي لأثيب مثوبة قال لو كانوا يعلمون في الآية الثانية لو كانوا يعلمون قال في الموضعين نفي لعلمهم. فإن قيل كيف نفاه وقد أثبته في قوله ولقد علموا فالجواب أنهم لم ينفعهم علمهم فكأنهم لم يعلموا. وهذا كثير نفي العلم عمن لم يعمل بمقتضاه. كل من لم يعمل بمقتضاه فإنه جاهل. قال الله تعالى إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الجهالة هنا عدم العمل بالعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. والله تعالى أعلم.